حصل قبل كده واحد جاء سألني جدا مرة في المصافحة قال لي يا أخي المرة دي يا أخي بتزعل مني وانت قلت لك الآتي قلت له قل لي إذا ما صافحتك بتزعلي وكان صافحتك رسول الله بيزعل أرد منه قلت له رد الرسول نحن ذاتنا رد الرسول قلت لك أن كذي نحن ذاتنا بصافح بعد ما هو في النهاية واحد يقول لك إحراج أنت تحرج منه أخير تحرج الرسول وتحرج الناس الرسول قال لك لا لا معناها لا أعمل معناها تعمل فإخواننا المصافح نوقفه لي عنده أنا ضربتها كشنو كمثل باعتبار أن المجتمع فيه إشكال في هذه المسائل وفي هذه الأمور عموما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أولا بامتثال أمره وبكمال التسليم والانقياد له صلى الله عليه وسلم ويكون كذلك بعدم رفع الصوت في حضرته ويشمل ذلك مسجده الآن لا يجوز لأحد في المسجد النبوي أن يرفع صوته لا البكاء براو البكاء ده براو كويس لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ما هو صح هو قد يكون عند وجه من باب التأدب لكن أصلا البكاء شيء يغلب الإنسان أيوة يغلب الإنسان شعور يغلب الإنسان فلا يؤخذ عليه يعني مثلا قيس ابن ثابت ابن شماس كان خطيب لو نظم ساكت بسمع قدام الرسول بيرفع صوته عادي جدا بيرفع صوته لما نزلت الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قعد في بيته أبيجي يبكي له والنهار الرسول فقده أرسل له الصحابة قال أنا حبط عملي لأني أرفع صوتي فوق صوت النبي وأنا لا أستطيع أن أغير صوتي لأن صوتي جهوري في ناس طبيعته كده كان نظم معاه كتاب يقول داري شاكلي هو أصلا منهم كده مع بناته مع شفعه في السوق في أي محل في الصلاة دي كان بعد الصلاة قال يسلم على زوجة تتخفت تقول زوجة داري شاكل السلام عليكم حاجة كبيرة خلاص كويس زول صوته ماله صوت جهور فالرسول قال له أنت لست ممن يرفع أصواتهم استثناه ولم يحبط عملك فبالتالي معناها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان راقد في ناحية المسجد فوجد الرجلان يتكلمان من أهل الطائف بأصوات مرتفعة فناداهما قال من أين أنتما قالوا من الطائف قال أما وإن كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا ألم تسمعوا قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لذلك قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يقرعون بابه بالأظافير لو خبط الرسول بالضفر بخبط الباب بالضفر لا الواحد يقبل لك الباب يقطع قلبك ويشفع عن النائمين يصحون من النوم يا أخي ده شو وفي نوع يخذ لك يده في الجرس كده ما بنزل أصلا لحد ما يجي يفتح الباب ها يا أخي ده شو ده يقرعون بابه بالأظافر هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأدب معه قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وفي ذلك كما قال ابن القيم قولان للمفسرين القول الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي لا تنادوه باسمه المجرد إنما قولوا يا رسول الله ويا نبي الله تأدبا ما تقول يا محمد تقول منه يا رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا والمصدر هنا مضاف إلى المفعول أي دعاء الرسول أو دعاءكم الرسول دعاءكم شنو الرسول هذا التفسير الأول التفسير الثاني لا تجعلوا دعاءه لكم ونداؤه لكم كدعاء غيره، فإن غيره إذا دعاك كنت بين المشيئة، إن شئت أجبت وإن شئت أبيت، أما إذا دعاك هو فليس لك من بد إلا أن تجيبه وألا ترده. وهنا المصدر مضاف إلى الفاعل، دعاؤه إياكم، وهناك دعاءكم الرسول. التفسير الأول دعاءكم شنو؟ الرسول لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا. وهنا في التفسير في الآية في المعنى الثاني للآية لا تجعلوا دعاؤه إياكم كدعاء سائري كدعاء سائر الناس. واضح أو ما واضح؟ طيب، ومن ذلك عجبني كلام العلامة ابن القيم أن من الأدب معه إذا كنت معه على أمر جامع من صلاة أو جهاد ألا تذهبوا حتى تستأذنوه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال ابن القيم، يا سلام، يأخذ القيم ده عجيب، قال إذا كان هذا مذهبا لا يذهب، مذهبا في أمر مقيد عارض فكيف في مذهب الدين أصولا وفروعا وتفاصيلا. إذا كان لا يحق لك أن تذهب من محل الصلاة إلى بيتك إلا بإذنه فكيف في سائر مناحي الحياة في أصول الدين وفروعها وفي تفاصيل الشرع وفي أحكام الإسلام وفي تفاصيل هذا الدين؟ هل يجوز لنا أن نذهب مذهبا غير مذهبه؟ يجوز؟ أقول يا إخوان اسمعوا مني هذا الكلام وعوه جيدا، الطريق الموصل إلى الله واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين ليس في الدين طرق ولا جماعات ولا أحزاب، الطريق الذي يوصل إلى الله واحد، أن لو استقاموا على الطريقة بالألف واللام طريقة واحدة بس، أن لو استقاموا على الطريقة، كل من استقام على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فطريقته باطلة وهو ضال وما في ذلك شك. هذا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب معه عليه الصلاة والسلام التأدب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم الحديث في السلسلة الصحيحة من ذكرت عنده ولم يصلي علي خطئ به طريق الجنة صلى الله عليه وسلم، خطئ به شنو؟ طريق الجنة. البسمع اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه خطئ به طريق الجنة، ما في ذلك شك. وتعظيمه وإجلاله، كان أنس، كان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يحدثه بالفقه، فجلس على أي حالة، فإذا جاء وجلس لشرح الموطأ الذي هو أحاديث توضأ ولبس الحلة ورجل الشعر وطيب نفسه ولحيته ثم جلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عليك الإجلال ده، والله في ناس علم، والله لما نجي يدرس الأحاديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحمى ويتنظف ويتوضأ ويلبس عباية، مما يجي لابس عباية ومتريح معناه درس شنو؟ حديث. أما الفقه ده ما كلام علماء، فلان قال فلان قال فلان قال، ده بيجي قاعد بأي طريقة يلبس أي حاجة، بعراقي بجلابية بأي حاجة ما عنده مشكلة. يا السلام، هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدب مع الخلق، الأدب مع الخلق أهم شيء في أدبك مع الخلق، أن تعامل الخلق على حسب رتبهم ومراتبهم، هذا أساس الأدب. وجاهات ولا كيف يعني؟ لا وجاهات ولا كيف؟ بل وجاهات؟ لا، لكن تقييم في الدين. مثلا لو أنك قلت لي أنا أعامل والدي كما أعامل أصحابي لاعتبرتك سيء الأدب. فالوالد له أدبه والأخ والصديق له أدبه، السلطان له أدبه، والعالم له أدبه، والقريب له أدبه، والغريب له أدبه. زول أول مرة شوفه لو دخلت فيه شمال طوالي وين مشتاقي خلصت مجنون ولا شنو؟ فيش نزل وين مشتاقين وطولنا من وطوالي أهو كيف تحضر معاه طوالي ولو عندك حاجة دينا بيقول أكيد زول ده ماله، بيقول زول ده مجنون مفوت سطر، بيقول ولا بيقول شنو هو المجنون، بيقول شنو فات سطر، بيقول ده فات سطر. لكن زول صاحبك طوالي أنيسك ممكن تهزر معه وتضحك معه، وفي زول لأول مرة تقابله كل يحتفظ بمقدار ومساحة من التعامل، ويكون التعامل بنوع من أنواع الجفاء والوحشة والحذر، ده من الأدب. الضيف له أدب غير الضيف، في زول بيجيك طوالي وفي زول ضيف بتعامله واحد، إذا معناه أن تعاملهم على حسب مراتبهم بما يليق بهم، وأن تنزل كل صاحب رتبة كل صاحب رتبة في رتبته، هذا هو الأدب الصحيح. تمام ولا ما تمام؟ طيب يقول ابن القيم، والله ابن القيم ده النقطة دي بالغ فيها مبالغة، قال انظر إلى الأدب، انظر إلى الأدب هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وعدمه سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. انظر إلى أدب الصديق أبي بكر لما قدم ليصلي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشعر أن رسول الله قد جاء إلى الصلاة أبى أن يتقدم ورجع، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة فأبى، وبعد الصلاة رجع إلى الخلف، قال ما منعك أن تكمل؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. قال ابن القيم، شوف ابن القيم ده كيف قال، بعدد الخطوات التي رجعها الصديق إلى الوراء قدمه الله على سائر الأمة بما تقطع بما لا بمسافات تقطع دونها الأعناق. أبو بكر ده ربنا قدمه بالأدب ده، قال لك قال ما صلي، قال صلي وانت فيه. ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، بعدد الخطوات التي رجعها أبو بكر إلى الوراء قدمه الله على الأمة سعيا وجمزا. جمزا يعني شو؟ جمزا يعني قفزا، نط نط، تقول نط نط، فات الناس دي كلها كسح وكسح، أبو بكر كسح الأمة دي كسح جد، زين بيحصلوا ما فيه. جمزا قال بما تقطع دونه الأعناق، يعني ستحصل مكاسب أبو بكر كان موت تحصل. الأدب ده مهم. قال انظر إلى أدبي الذي تأدب مع والديه، كيف أن الله به فرج عنه ضيقه في الغار، الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى شنو؟ إلى غار، وجاء الصخرة فسدت عليهم فوهة الغار، توسلوا بأعمالهم الصالحة، فتوسل أحدهم ببره لوالديه. ياخذك كمان بر تبر مبالغ يا أخي. قال كان بيحلم لأبو أمه يجيب لهم الأكل، يسجون في الأول حتى يسجي صغار بيجي مربون. اليوم ذيك البهائم اتأخرت في الخلا لحد ما جات أمه وأبو نامه، شال القدح والدليق اللي قالوا نايمين، مسك القدح واقف فوق لحد الصباح أبى يسجي عياله، عياله ماسكين لفك ورعينه يقول لا تجينا أبى يسجون، لحد ما أمه وأبو صحوا من النوم سقاهم، بعدك سقى عياله. قال اللهم إن كنت فعلت هذا لبتك فرج عنا، فانزاحت الصخرة فخرجوا يمشون. يا سلام، ما بيحصل لأنه متفلسفين إحنا. بيقول لك يا أخي ما فيها شنو، أنا كان حاسس سيد الصغار دي ذات الله بيدين أجر فيها شنو، يقول لك ما في حاجة. زي الطاهر ده كان بيسجين طوالي، بيسجين أول شفع طوالي أكلمك، لأنه بيحكم راسه، بدخل راسه في الدين، بدخل عقله في الدين. كان بيقول لك، كان بيستهي ده يقول لك فأشنو يعني هم ناموا يعني. قال لك أول حاجة أبي صحيحون عشان ما يزعجون، وأبا يسجي غبوقه، الغبوق ده هو الحليب اسمه غبوق، في الحديث ورد انه اسمه غبوق، وابى ان يسقي غبوقه لعياله قبلهم لانه ما كان يفعل ذلك ابدا. يا اخي الادب مع الوالدين ده، يا اخي الادب مع الوالدين ده مهم. يا سلام، ها هذا من الأدب مع من؟ بعدين قال وكيف انظر إلى من أخل ببر أمه متأولا جريج العابد في الصلاة النافلة نالت أمه قال أمي ربي أمي ربي ربي فأتم الصلاة فعرضه ذلك لتكسير صومعته ولرميه بالفاحشة وضرب الناس له. ها؟ أيوة. قال لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه. يا السلام يا أخي الأدب ده، والله يا أخوان من أدب ده، يا السلام يا أخي. يورث الإمامة. ابن القيم يقول ما صار أبو بكر إماما على الناس إلا بأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام السلام، الأدب مع الخلق ده مهم يا أخي. طيب قال صاحب المنازل، منه الهروي، قال صاحب المنازل الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان. يا السلام. يقول ابن القيم دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، الذي يتشدد في الدين أساء الأدب مع الله لأنه عدوان، فعل ما لم يأمره الله أو فعل الذي لم يأمره الله به، هلك المتنطعون. والذي يفرط بحجة الدين يسر، الواحد تجيع في المنكرات تقول شنو لك الدين يسر، الدين شنو؟ الدين يسر. ابن القيم جاب هنا كلام رد في الصميم، يقول رحمه الله، اسمع هذا الكلام، كلام لطيف جدا، يقول الدين يسر الدين الذي فعله رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يناقض قوله فعله، فإنه كان يخفف في الصلاة ويقرأ بالصافات. ومن اليسر أنه كان تقام صلاة الظهر فيكبر ويخرج الرجل وقد كبر للتكبيرة للركعة الأولى، فيخرج إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يدرك التكبيرة الأولى مع رسول الله. قال هذا عين اليسر، اليسر في فعله وليس في فعل غيره، لأنه هو الذي قال الدين يسر. فمن الناس من يرى أن الدين يسر، قال هذا كلام ابن القيم، قال فينقر الصلاة ويسرقها. جاب مثال، قال إذا كان هنالك شخص قد جاع جوعا شديدا ووجد طعاما فأخذ لقمة واحدة أو لقمتين تكفي، لا تغني عنه شيء. قال وكذلك المؤمن يأتي إلى الصلاة لأنها غذاء روحه جعانا، فإذا ركع ركعات سريعة دون أن يقف عندها كان بمثابة الجائع الذي أكل لقمة واحدة. أما أهل الإيمان فيشبعون من الصلاة شبعا شديدا بتطويلها وإتقانها. كلام لطيف جدا بالمناسبة. ولذلك يقول، ضرب مثال، قال مثلا الأدب مع الله في الصلاة بأن تكمل الصلاة وضوءها وأركانها ومستحباتها وأن توقعها كما صلى عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، ده الأدب فيها. الخروج من الأدب أن تفرق بأن تنقرها سريعا وأن تسرقها سرقة، أن هي الكلفة، تكلفت الصلاة، ده سوء أدب مع الله. والذي يبالغ ويغلو في الصلاة مثل يوسوس في النية ويرفع الصوت ويجهر بالأذكار والدعوات السرية وتطويل ما السنة ما كان من السنة تخفيفه، السنة قالت خفف هو يجلو يطول، هذا سوء أدب مع الشرع أيضا. فالأدب من ذلك التوسط في كل شيء. قال في الأنبياء الأدب في الأنبياء أن لا تغلوا فيهم كما غلت النصارى في المسيح، وأن لا تجفوا عنهم كما جفت اليهود في الأنبياء. النصارى بالغوا في المسيح واليهود قتلوا منه، قتلوا الأنبياء، والأمة الوسط هم الذين عذروا الأنبياء ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به. أن تكون وسط في حقوق الخلق. كيف أن تكون وسطا في حقوق الخلق؟ قال ابن القيم: ألا تفرط في حقوق الخلق فتضيعها، وألا تستغرقك حقوق الخلق بالكلية فتضيع صلواتك وأذكارك وعباداتك وصحتك ومصالحك. صح ولا ما صح؟ أكام ده جاي معك جدا الطاهر شبيك راكب معك ده بالذات، لأنه كلام بتعقل كده بيركب معك شديد، إنه الحقوق دي تحت الخلق ما تقوم تباري حقوق الخلق، الصلاة الفريضة تضيعها والصلاة في الجامعة تضيعها. كنت وين أزوله؟ أقول له كنت بجيب في الموية وبسوي للناس، أزول الناس على حقوق الله. وفي نوع من الناس ماسك الجامع ده يا زول الأرحام، يقول لك يا زول الله ما في وقت، والله ما قادرين نصلي ذاتك كويس احنا الأرحام يا زول القرآن ده نحن لو مت كده والله نمشي النار، أخير نقرأ لنا القرآن أخير قاتل نفسه في الدين أرحام ما يصلوا، وفي زول مباري أرحامه الصلاة في الجامع يضيعها. طيب قال الهروي وهو على ثلاث درجات، الأدب على ثلاث درجات، قال: الدرجة الأولى منع الخوف ألا يتعدى إلى اليأس، كلام جميل، ومنع الرجاء ألا يخرج إلى الأمن، وضبط السرور ألا يظاهر جرأة. أخذ كلام لطيف جدا من الهروي رحمه الله. طيب كلام ابن القيم شنو يقول؟ الخوف من الله مطلوب، لكن إذا خفت من الله خوفا آجست من رحمته أسأت الأدب معه. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فبالتالي الخوف إذا جاوز حد أفضى إلى اليأس والقنوط من رحمة الله، وهذا سوء أدب. شنو سوء أدب مع الله؟ ولذلك حد الأدب في الخوف ما حجزك عن محارم الله، والرجاء الذي يجعلك تأمن مكر الله سوء أدب مع الله. تؤمن وتثق في الله وترجو رحمته رجاء شديدا، ولكنك لا تخاف مكره ولا تأمن مكره ولا تأمن عقابه، فإن الله جل وعلا قال: فإنه لا يأمن من مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فابن القيم جاب كلام لطيف، قال: حد الخوف ما حجزك عن المحارم، وحد الرجاء ما طيب العمل وسهل السير إلى الله. الرجاء الصحيح هو اللي بيعمل شنو؟ بيحملك على السير إلى الله، يعني ترجوه لتعمل صالحا. أما إذا رجوته واتكلت على الرجاء وعطلت الأعمل وأمنت مكر الله، كنت بذلك شنو؟ سيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لا، مكر الله عموما، أي عموما المكر على نوعين، مكر الله نوعين: مكر بمن يمكر، ومكر بالطائعين الذين حنعرف بعد شوية الذين لا يلوذون به فيتكلون على أعمالهم فقط، وهذا عين المكر، الاتكال على الأعمال الصالحة دون أن تلوذ إلى الله بالانكسار والذل هو عين المكر بالعبد، أعوذ بالله. طيب قال: وضبط السرور أن يخرج إلى مشابهة الجرأة. يا سلام، هنا كلام لطيف جدا، يقول ابن القيم: إذا أتاك خير من الله عز وجل وأكرمك الله بنوع كرامة، أنت مثلا مزنوق سألت الله ربنا فرج لك، قلت لي الله أن دار الحاجة الفلانية بس الله جاب لك زي ما طلبتها، سيخالجك ويخالطك في دواخلك نوع من أنواع السرور والفرح. قال: ليكن سرورا لكن لا يظهر إلى الجرأة، لا يتعدى إلى الجرأة أو لا يشابه الجرأة، بأن تظهر بأنك كل شيء تطلبه ربك ينفذه لك. وبالتالي قال السلف الأولياء من السلف: إذا ظهرت على أيديهم كرامات أخفوها خشية أن تكون استدراجا من الله لهم. طيب هنا يقول ابن القيم كلام عجيب عجيب عجيب، يقول شنو؟ يقول: النفس قرينة الشيطان. النفس ليه شيطان يا إخواننا؟ الشيطان بضل والنفس ما لا بضل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس بضل. قال النفس قرينة الشيطان. فالنفس البشرية إذا جاءتها هبة من الهبات من الله، علم مثلا، ربنا أداك علم في الكتاب، فهمت القرآن ده وحفظته وعرفت تفسيره وجيحته، أتاك الله علم، النفس تفرح بذلك. فإذا اعتمدت النفس أن هذا منها وليس من ربها، عندها سيرفع الله عن العبد تأييده، سيرفع الله عن العبد شنو؟ فإذا كده قال شنو؟ شو هذا الكلام لطيف؟ قال ابن القيم: وضبط السرور عند وقوع الخير وحصول البركة والكرامة من الله أن تلود إلى الذل والانكسار والافتقار إليه سبحانه ومطالعة عيوب النفس. قال: وتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظفر وعند النصر وعند فتح مكة. لما فتح الله عليه مكة دخل هو على ناقته وقد طأطأ رأسه حتى مست لحيته ركبته أو سرده من الذل والانكسار لمن نصره. يا سلام، يا كلام كلام كلام كلام، يعني في غاية اللطف. طيب، إذن هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية: الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض. وهذا سهل لأنه مشروع في المرة الأولى. الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض. أنت كنت خائف شديد، الخوف الشديد بضرك لأنه بوديك نسأل شنو؟ سؤال أدب. تقوم تخرج من الخوف إلى القبض، تنقبض عن المحرمات بس. معناها الأمر الأول يجعل خوفك له حد، صح؟ طيب، الأمر الثاني يجعل خوفك لا يزول بالكلية. هذا معنى الكلام، معنى الخوف القبض أن لا يزول خوفك بالكلية، فلا مخالفة ولا بطالة. يعني لو أنت قاعد متكل على الله تقول بس الله بيرحمني وما بتعمل حاجة، ولا عندك مخالفات وشنو ومرتكب المعاصي. الخوف الذي يقبضك عن المحرمات. قال: والصعود من الرجاء إلى ميدان البسط. الرجاء تخلي رجاء محدد، رجاء ينفعك في أنه يحركك نحو الطاعات فقط، وليس رجاء اتكال وبطالة، واضح؟ طيب، قال: ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة. الترقي من السرور ما جبل، قال السرور ما يبقى شنو؟ جرأة. السرور ما يبقى شنو؟ جرأة. طيب المطلوب شنو؟ هناك وراك السرور ما يبقى كده والخوف ما يبقى كده، هنا وراك الخوف يكون شنو؟ يعني قال لك خوفك لا يكون يأسا لكن يكون شنو؟ قبضا. خوف يمنعك من الشهوات، ورجاء ما يكون، لا رجاء ما يكون جرأة، ها؟ الرجاء لا يكون شنو؟ لا يكون اتكالا، إنما يكون شنو؟ بسطا يدفعك إلى الطاعات فقط. والسرور لا يكون جرأة، يكون شنو؟ يكون مشاهدة، بمعنى إذا أتيت بطاعة سرورك بها أن الله وفقك إليها، فأنت تشاهد توفيق الله في كل أعمالك التي تسر بها. هذا يجعل السرور ماله، بيضبط السرور، يجعل السرور ليس جرأة إنما شنو؟ مشاهدة. يعني لا تجعل سرورك بإكرام الله لك جرأة، اجعله شنو؟ مشاهدة، شاهد توفيق الله. خوفك من الله لا يكن يأسا، اجعله شنو؟ قبضا. رجاؤك كويس، لا تجعله أمنا، اجعله شنو؟ بسطا يدفعك إلى الطاعات. طيب، الدرجة الثالثة يقول الهروي: من الأدب معرفة الأدب. معرفة شنو؟ الأدب، بالاطلاع على حقيقته في كل درجة من الدرجات التي ذكرناها. معرفة الأدب بالاطلاع على حقيقته في كل درجة. قال معرفة الأدب ثم الفناء عن التأدب بتأديب الخالق بتأديب الحق. يا سلام الكلام جميل جدا. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. شوف الفناء عن التأدب، أنت لا تزعم أنك مؤدب لأنك تفنى في النظر إلى أدبك، يعني يضمحل نظرك إلى أدبك فلا ترى نفسك مؤدب. ولو زعم الناس أنك مؤدب تقول إنما بتأديب ربي لي. الفناء عن التأدب بتأديب الحق. بتأديب الحق لمن؟ لك. يعني شوف قال شنو، ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. يا سلام يا أخي ده كلام عجيب. ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب، شوف الكلام ده كيف يقول ابن القيم، شهوده شهود العبد شهوده توفيق الله غلب شهوده أدبه. فهو لا ينظر إلى أدب نفسه لكنه ينظر إلى الذي أقامه على هذا الأدب. أخوان واضح الموضح؟ واضح لكن شنو؟ طيب كالآتي، الرجاء سهل جدا، تؤمل في الله وترجو رحمته، لكن ينبغي أن يكون هنالك عمل. الرجاء بغير عمل أمن لمكر الله، فحد الرجاء في مقام الأدب مع الله أن ترجوه بعد أن تقدم العمل. وهذا الرجاء الذي يصعدك إلى ميدان شنو؟ البسط العمل، يعني البسط العمل. والخوف، كثرة الخوف والوعيد والمعاصي والخوف منها تجعلك تقلق بمعاصيك دون أن تفعل صالحة تعطلك. ولكن الخوف المراد به أن لا يكون يأسا، إنما أن يكون قبضا من المحرمات. الخوف يمنعك من المحرمات، لكن خوف يمنعك حتى من الطاعات هذا خوف مذموم. والسرور والفرح بعطاء الله لك ومواهب الله التي أنعمك الله إياها. أخواننا الفصاحة موهبة، العلم موهبة، حفظ القرآن موهبة، الواقدي صاحب التفسير، الواقدي صاحب السير والأخبار والتاريخ، المأمون أعطاه سورة ليحفظها من القرآن فعجز، قال هذا رجل فتح له في التاريخ فقط. تجني في التاريخ يوريك عبد المطلب حببته منه وجده منه وسكنه تين وبالزمن وحافظ ذاك القبائل والأشعار والساكنين وين وناس وين وجرهم والوين والحجون ومكة والمدينة والصحابة والغزوات، علم إلا سكته سورة من القرآن ما يدل يحفظه. قال هذا رجل فتح له في التاريخ. الله ذاك موهبة، إذا قلت أنا عندي وأنا عندي صار سرورك بمواهب الله جرأة، لكن تضبط الجرأة بمشاهدة منة الله الذي أعطاك. لا تنظر إلى الكرامة ولكن انظر إلى المكرم. بعضنا تصل عليهم كرامات يتكلموا بها كرامة وينظموا، صاروا يتكلمون عن الكرامة أكثر من من؟ أكثر من المكرم الذي أكرمهم بالكرامة. فبالتالي هنا يقول معرفة الأدب ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق، يعني يغلب شهودك أن الله أدبك، هذا يغلب نظرك إلى أدبك، فأنت لا تنظر إلى أدبك لأنك مقر أن الله هو الذي أدبك، ففكرك ليس مع أدبك إنما مع عظمة الذي أدبك. أعطيك مثال، واحد لقى زول عالم بيشرح شرح تجيل يفسر القرآن ده بيدخله جوه قلبك، عارف ده شنو؟ قال سبحان الذي أعطاه سبحان الذي أعطاه. يعني كان رسول ده الله، بس الله الدو سبحان الذي أعطاه. هذا اسمه شهود الحقيقة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله حقيقة الأدب، ده كلام رفيع جدا لابن القيم، قال شنو قال؟ الفناء عن الأدب هو حقيقة الأدب. قال حقيقة الأدب أنه صار مؤدبا مع الله ومع الناس، حتى صار الأدب سجية وحالا ملازما له لا ينفك عنه أبدا، مؤدب دائما. فبالتالي هو إذا تأدب مع الله أو مع غيره لم يتكلف الأدب، وبالتالي الأدب جزء منه، صار الأدب صفة لازمة له. فلما صار الأدب صفة لازمة له فهو لا يتكلفه، وباستغراقه في شهود من أنعم عليه بالأدب صار لا ينظر إلى نفسه مؤدبا، وبالتالي لا يتحمل أعباء الأدب. إخواننا الزول المؤدب طوالي ما بتكلف الأدب، ما بيحمل أعباء الأدب، لكن أنت في كل موقف تقول والله أنا أحب أكون مؤدب في الموقف ده، وبعدها تحاول تبقى مؤدب. لكن لو زول أصلا مؤدب بطبعك ما بتقول، ما بتتحمل أعباء الأدب، بتكون مؤدب بتلقائيا. وهذا لا يكون إلا بعد أن تمرن نفسك على الأدب، فيطير الأدب لك سجية دائمة. وهنا يقول الهروي: ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق، ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. قال ابن القيم: ولا يكون الخلاص من شهود أعباء الأدب إلا بعد أن تفنى عن أدبك بالنظر إلى من أدبك. تفنى بشهود نفسك وأدبك بالنظر إلى من أدبك. فطالما أنت تنسب التوفيق إلى الله فأنت لن تتحمل أعباء الأدب، ولن تتكلف الأدب، ولن تتعب. هذا معنى شنو؟ معنى كده واضح أو ما واضح؟ ولا تاني أشرحها؟ أيوة تفنى، أيوة لكن ما واضحة. تفنى يعني شنو يا أخوانا؟ فهمتوها؟ تفنى ما تعاين لأنك أنت مؤدب. وبيخليك ما تعاين لأنك أنت مؤدب شنو؟ نظرك إلى من أقامك في مقام الأدب. عرفت؟ طيب فضل يا شيخ ديس، المنزلة الجاية منزلة اليقين إن شاء الله بعد العيد، نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درس الأدب من كتاب مدارج السالكين. وإلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس هذا الكتاب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيب على الأسئلة. قال: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبة الجمعة؟ يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء خطبة الجمعة، لكن غير الجائز أن ترفع بذلك صوتك، هذا غير جائز. أي أما أن تصلي بينك وبين نفسك على صلاة إذا سمعت اسمه، فإن هذا كما قلنا لم يستثنى منه خطبة الجمعة ولا غيره. عرفته؟ طيب ما حكم التكبير الجماعي أيام العيد وبعد الصلوات الخمس؟ التكبير في عيد الأضحى تكبيران مطلق ومقيد. المطلق أن تكبر في سائر اليوم، كان أبو هريرة يكبر في السوق، وكان ابن عمر يكبر في السوق، وكان يكبر في منى فيكبر أهل منى بتكبيره، وده مفقود. يعني يكون ماشي يقول الله أكبر الله أكبر الله، يكون بكبر، ده مطلوب ده كويس. الناس بيكبروا تكبير المقيد، بسألوه شنو بعد شنو بعد الصلاة، وهو وارد أن يكبر نداء صوت عالية لكن دون تواطؤ. يعني واحد يكبر ناس يتطروا وناس يكبروا شنو، لكن بعد الصلاة كله يكبروا. ويبدأ من فجر يوم عرفة، يوم 9 بعد ما صلوا الفجر يبدأ يكبر، وينتهي بانتهاء ثالث أيام التشريق اللي هو يوم 13. ثلاث يوم بعد العيد، العيد وثلاث يوم بعده في العصر أربع يومين، يعني كلها خمسة يوم بيوم عرفة، ويحصل تكبير، لكن السنة أن يكون مطلقا وشنو ومقيدا. حتى أزول حقه لو رجم الحافل يكبر في الحافل عشان الناس يقوموا جاهرين الله، الناس يقوموا جاهرين طوالي بيقولوا مجنون، لكن بالأنه تعودوا عليه في المساجد. يا أخي ابن عمر يخش السوق يكبر، أبو هريرة يكبر، السوق ده كله يترجع يقول فيش نظر، يقول دي ما أيام العيد يا ناس، دي أيام الذكر. فينبغي أن يكون تكبير مطلقا ومقيدا بعد الصلوات وارد في السنة، ولكن لم يرد سنو بالتواصل بعدك أيضا يكبر لو اتفق مع بعض سنو، ما في ذلك شنو، ما في ذلك بأس والله أعلم. نعم يا أحمد، هذا ليس من السنة. قال الخطيب يقولون صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من السنة. أي هذا ليس من السنة. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخطب، ألم يكن أصحابه يخطبون؟ ما كان مثل هذا الكلام، بل هذا قد يكون أقرب إلى اللغو، لأن الخطبة ينبغي أن تكون على نمط معين من القداسة ومن الإنصات ومن كذا. نعم أيوة اللهم صل على محمد، خاصة في الصلاة داخل الصلاة، لا داخل الصلاة سيدنا محمد ما في، لأنها توقيفية، يقول هذا من باب الزيادة في الصلاة، أما في خارج الصلاة الأمر فيه سعة، ممكن تقول سيدنا ما في بأس. نعم نهي صريحة، إني لا أصافح النساء. ايوه طيب ماله هو عدم اكله للثوم معلل بان الثوم له رائحه كريهه، هو يذاكر ربه كثيرا. عله عدم مصافحته للنساء ماذا؟ النساء فتنه صح؟ أهبغى يبقى نحن ما مشاركين في الموضوع صح؟ نحن ما بيفتننا أصلا، نحن ديننا قوي وإيماننا عادي ما بيفتننا، ولا كيف؟ ما قال لكم، هو قال أنا ما بعمل نباري ولا من باري، هي الاتباع هو شنو، الاتباع هو شنو كده، هذا رسم الاتباع ده شنو. لو أي حاجة هو بقولها بنقول لا دي لو هو بس ودي لي بس، معناه ما في الدين كله خلاص نخليه بس. الاتباع ده انا درفه مش نو تمام. كما اكلت الثوم بتؤجر اجر عظيم جدا، لكن الثوم ليس فيه فتنه، الثوم ليس فيه شنو فتنه، لكن النساء لا، النساء في فتنه ولا ما في فتنه؟ شنو؟ ايوه فتنه، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، والثوم برضو قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، الثوم قال اتقي، هنا قال اتقوا النساء، وجا قال انا بصافحي والله الموضوع النساء ده خطير. قال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من الثوم والنساء. يا اخوانا لا تلقوا الثوم زي النساء، الثوم زي النساء يا اخوان. عمنا ده عمنا ده بيقول شنو، بس نفسي ده لا صعب عمر ده بيقول شنو. صحيح النسمة لا انا ما ماشي بالراحه بالراحه، لكن انت كان ده الكلام الموخمج. قال عليه الصلاه والسلام فيما اخرجه الطبراني في معجمه، من مس يد امراه اجنبيه لا تحل له اتى يوم القيامه وفي يده جمره من نار جهنم. ما قلنا شوية شوية، أنا ده أمشي مع الناس شوية شوية كويس، بديت لهم بإني لا أصافح النساء، لأن أنا أعلم الناس الاتباع. يا إخواننا شوف لو أي زول قال دين الرسول بس دين الرسول بس، معناها أصل معناها ربنا رسله لرقبته، ربنا رسله لمنه لنفسه. الأصل الأصل في أفعاله وأقواله أنها للاقتداء ولأمته، إلا إذا قال هذا لي وليس لكم كصوم الوصال، وكقوله في الضبط إني لم أجده بأرض قومي فأجدني أعافه، عرفت؟ إني لا أكل الثوم لأن الملائكة تذاكرني كثيرا، عرفت؟ إني أبات عند الرب يطعمني ويسقين في صوم شنو؟ الوصال. بعدك أي حاجة عملها حتى لو ما قال بس عملها، الناس ملزمين يعني يعملوا زيه. إذا ترك الناس ملزمين شنو؟ يترك، خاصة في موضوع كموضوع النساء لخطورته، موضوع النساء لشنو؟ لخطورته. زي ما قال لكم عبدالله قال لكم الذين مكتوب للنساء شنو؟ كل حاجة واحدة، النسوان هم اللي بيخطوا التوم في الأكل. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تحريم المصافحة: لأن يضرب أحدكم على أم رأسه بمخيط من حديد فيسيل دمه خير له من أن يمس جسد، إلا تقول اليد ما جسد، يدها ما جسد، أن يمس جسد امرأة لا تحل له. وحرمت الشافعية المصافحة بقوله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. اعتبروا أن النظر من بعيد حرام والمصافحة من قريب أشد، بل إن المصافحة من قريب لا يكون معها غض بصر. أيوة نعم، الرسول قال ما جاوبني، قال قال كبار ولا قال صغار؟ الأحاديث سمعت حتى دي فيها كبار ولا فيها صغار؟ بس خلاص ما فيها تمام. أها رأيك ده احتفظ به لنفسك، رأيك ده احتفظ به لنفسك، فلسفتك دي كلها لا فيها آية ولا فيها حديث، كلام أنا ممكن أقول زيه شفت ثلاثة ساعات أنهم زي نظم قدر أقلي في الراس ده أقطع بيه أقطع للناس، ده كلام ما عندك فوق أي حجة نظم أجزء منهم. أنت عارف النسوان اللي بيجيبوه في الفضائيات بيجيبوه في الفضائيات يشجعوا ديل ينظموا نظم ثلاثة نظم قدر. يا أخي أسمعني، أول حاجة أنت بتقول الزمن بتغير، لكن في حاجات في الدين ده بتتغير، مثلا العبادات الزمن يتغير، الظهر ده نقص اسمعني، ما انت في العبادات انت تجيب فقه ده تجتهد في العبادات، العبادات دي ما في اجتهاد، تقول لي زمان الناس فاضين القلق منه فاضين، حتى لو الامام تول في الظهر الركعة الاولى الناس ما بيجوا، ان شاء الله ما يجوا، مش محاسبين ولا محاسبين، شنو يعني شنو الزمن تطور كده؟ ده نعرف الزمن تطور، القيم بتتطور يا اخواننا. الاسلام ده قالوا صالح لكل زمان ومكان، ليه؟ لانه بيخاطب الانسان بيتكلم عن قيم ثابته. شوف الكذب حرام في كل العصور، الصدق قيمه عليا في كل العصور، الظلم حرام في اي مكان وفي اي دين اذا كان دين، والعدل اساس الخير الى يوم القيامه. وين التغير الزمن؟ الناس يقول لك الزمن اتغير، في امريكا الموبايل تشوف الزول وتتكلم معه، الصلاة يا هالصلاة، الأحكام يا هالأحكام، يعني يغيروه ولا يعملوا شنو كده وريني، الاجتهاد ده حدود شنو يا طاهر الحويج، يا طاهر الحويج. أول حاجة الاجتهاد ده اسمعني، الاجتهاد ده كالآتي: أول حاجة الأساس الاجتهاد، لا اجتهاد مع النص، دقيقة، أول حاجة لا اجتهاد مع النص. يقول لك الرسول قال، تقول لا ده كان زمان، الرسول طبعا ربنا رسل وخاتم للأنبياء والمرسلين، في رسول بعده؟ معناه الكلام اللي قاله قبل 1400 سنة في صحراء قاحلة لولا أنه سيصلح إلى الذين يسكنون العمارات والفلل ما كان قاله. يا أخي اغفر الذنوب، دخل اغفر الذنوب شنو في الموضوع حتى الطهر الذنوب حتى دخل شنو؟ أنا بكلمك عن أسمع المصافحة كده، خلى أنا بتكلم معك في المصافحة، أنا بتكلم معك عن مسألة إنه رسول الله قال كلام زمان، الكلام اللي قاله زمان للصحابة الراكبين الخيول ده يصلح للناس الراكبين السيارات وإلا ما كان يكون آخر الأنبياء. طيب ما النص لا النص الشرعي الرسول إذا قال كلام بيكون واضح، بيبقى الاجتهاد ده مسموح في أي حاجة، نتهي في أي حاجة، أي حاجة نتهي فيها. الرسول قال ما صح في النسوان، نقول الزمن ده بيختلف عن النسوان ديك، نسوان الصحابة بيختلفوا عن نسوان ديك، أو نسواننا بيختلفوا عن نسوان الصحابة، مصافح. نقول الرسول قال ما تعملوا كده، نقول ده ما بيفعل الآن. الله قال الرسول خلي الله قال يقطعوا يد سارق، ما بيفعل الآن. معناه ده كله نشطبه. لا لا، الاختلاف وين بقى؟ أيوة، العلماء بيجي يجتهدوا وين محل النص ما بينفع عليه. في محلات الله خلاها بدون نص، المحلات الخلاها بدون نص دي ربنا ترك ليس نسيا، ولا الرسول تركها نسيانا، تركوها للأمة لأجل الإثراء الفكري للأمة، فدي في مسموح الناس يجتهدوا، وما يجوز يجتهد كمان، يجتهدوا العلماء زي ناس أحمد زي ناس مالك، الفحلاء الفحول من العلماء، الفحول مالك أحمد الشافعي وغيره اجتهدوا، لكن اجتهدوا في إطار النص. اجتهاد ده بعد ما يقولوا كلام سيوري كثير ثلاثة صفحات، إذا بقى بخالف نص حديث وكنصر كله ما عنده معنى. إذا كده مالك يقول شنو؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا. وده الفرق بين اجتهاد العالم وحديث الرسول. العالم يرد اجتهاده، لكن الرسول لا يرد اجتهاده لأنه اجتهاده قطعي لنا، يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. العلماء بيختلفوا في أحيانا في فهم الحديث في مناسبته، في بعضهم بيقول منسوخ وبعضهم بيقول ما منسوخ، لكن ما بزول بيقول الحديث ده فيه وأنا مخالفه. في زول بيحكم في فتوى ما عنده حديث نهائي، لما نجيبه للحديث يرجع من الفتوى تحته. إذن الاجتهاد نفسه ما مفتوح لكل الناس، الاجتهاد بضوابط، منها الاجتهاد مع النص، ومنها الاجتهاد يخالف النص، ومنها الاجتهاد في الظنيات، ولمن تأهل أن يكون مجتهدا. وإلا الدين يتكسر كله، أي زول يجتهد في الدين ده وأي آية أنا عندي فاضي أبودي كان زمان يبقى لا إلا الصلاة. في زول في ناس في الاجتهاد ده قالوا إلا الصلاة بس، نخلي الصلاة دي أي حاجة تاني نكسرها. بعد العلماء يجتهدوا في الزكاة في وفق النصوص، وكما وفق النصوص وفق الأصول والمقاصد والكليات. في شنو الفوائية الربوية دي؟ نعم أيوه نعم ماله أنتم أدرى بأمور دنياكم. صحيح يا أخواننا، الدين ده ما قال من أحدث في أمرنا شنو هذا أمرنا هذا. الحياة دي أركب طيارة أركب قطر كويس، سوي جنحين وطير براك، زول بيسألك ما في، لكن الصلاة الخمسة اللي صليها ما عندك كلام. أيوة أيوة قال لك كده معناه كده، ده الدين. تجتهد إذا كان هنالك احتمال للاجتهاد، النص نفسه ما في نصوص محتملة، في نصوص ما لا محتملة. من أكل لحم جزور فليتوضأ استحبابا أم وجوبا. من الصحابة نفسها أي ده كلام براو، لكن في حاجات من أتى البول أو الغائط يتوضأ، دي ما لا دون في زوج تهد فيها، ممكن تهد فيها. نعم أصنفون الحديث كيف حد هو الحديث على حسب صحته وعلى حسب موضوعه. في موضوعات ما قابل الاجتهاد، وفي موضوعات بعد ذلك قابل شنو للاجتهاد، على حسب النصوص الواردة أو على حسب قلة النصوص في الحديث في الموضوع. في موضوعات الشريعة تركتها بدون أحاديث من أجل أن يجتهد الناس. نعم هذه ممكن قابلة للاجتهاد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.